رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإكفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الفرصة التي سنتكلم عنها اليوم هي فرصة غالية، فإن الإنسان في البرزخ يكون دائما بانتظار أن تهب نسائم هذه الفرصة عليه. إنها حسنات رائعة مفعولها يستمر إلى ما بعد الوفاة، لأن الإنسان قد زرعها في حياته وهو الآن يستفيد منها. وهي ثلاثة أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الصدقة الجارية فهي كل مال دفعته لله ولا زال أثره مستمرا بعد وفاتك، مثلا بئر تحفره فيشرب منه الناس، أو مسجد تبنيه يصلي فيه المصلون، أو وقف من الأوقاف كعمارة أو أرض، أو أي مال جعلت نفعه يجري للناس. أذكر أننا ذهبنا لإحدى القرى الإفريقية التي يموت أهلها بسبب بعدهم عن الأطباء، والمرأة قد تكون على وشك الولادة ولا يدركونها إلى المستشفى، منطقة بعيدة نائية، حتى أنهم يأخذونها على دراجة نارية، وبعض النساء الحوامل ماتت بالطريق. لا يوجد لدينا مستشفى هنا، مستشفى بعيد علينا في مسافة لا أنا أبعد من 15 كيلومتر. فذهبنا إليه ووعدناهم أن ندفع راتب ممرض يعيش عندهم بحيث إذا وجدت حالة طارئة فإنه ينقذه. بشرهم الآن بإذن الله عز وجل تكفل فيه إن شاء الله ممرض يحضر هنا ويداوم في القرية، ونصرف له راتب كامل بحيث لا يعني يعالج الأشياء المستعصية ويعالج الأشياء العاجلة مثل الأمراض وولادة عاج مستعجلة وشيء مثل هذا. بشرهم بهذا الخبر. لقد فرحوا فرحا شديدا عندما أخبرتهم بالخبر. أول مرأة تنجب طفلا صغيرا في هذا البلد نعطيه اسمك، نعطيه هذا الاسم يعني تعبيرا عن فرحتنا بقدومكم إلينا هنا. ونتمنى أن نقدم لك الولد الذي أعطيناه هذا الاسم. طبعا اعتذرت، أصلا لست أنا المتبرع، لقد طلبت منهم أن يسموه عبد الله، فاسمه عبد الله أحب إلى الله تعالى من اسم شاري. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وما يحبه الله مقدم على ما نحبه نحن. Ce n'est pas mon propre nom, mais que ça soit Abdullah. هذه تعتبر صدقة جارية، فإذا توفي هذا المتبرع فإن ثواب عمل هذا الممرض يصل إلى المتبرع وهو في البرزخ. فإن كان قد بقيت عليه ذنوب لم تتكفر فإن هذه الصدقة الجارية تكفر منها بحسب صدقته. فإذا بنيت مسجدا فإن كل من صلى فيه فإنك تأخذ مثل أجر صلاته بدون أن ينقص من أجر المصلي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما إذا وفقك الله فاهتدى إنسان على يديك بسبب صدقتك أنت، فإن هذه من أعظم الصدقات الجارية، ف فكل حسنة يفعلها هذا الذي أسلم فإن لك مثلها. فإذا صلى هذا المهتدي فكأنك أنت صليت مرتين، وصلاتك التي أديتها تحسب، وصلاة هذا المهتدي تحسب إليك أيضا. وإذا تزوج هذا المهتدي من المسلمين فأنجب أطفال مسلمين فإن أجرك سيزيد، فكل ما يفعله هؤلاء الأبناء من العبادات سيكون لك، فهو استثمار متواصل، وكأنك أنشأت جيلا جديدا من أهل الإسلام يعملون أعمالا صالحة كلها لك وأنت مرتاح في بيتك. وإذا توفي الإنسان وهذه هي حاله، فلك أن تتخيل كم من الحسنات التي سيدخل عليه في كل يوم وليلة، وربما تكون عليه سيئة يعذب بسببها في قبره، فلا يزال هذا المهتدي يصلي ويذكر الله ويعمل الصالحات إلى أن تمسح سيئة هذا الميت، فيتحول قبره إلى النعيم بعد أن كان معذبا. هل سمعت عن قصة الذين أغثناهم فأسلموا؟ انظر مثلا إلى هذه القرية التي ذهبنا إليها، وهي قرية معدومة من قرى أفريقيا، قمنا بإغاثتهم وإعطائهم أشياء بسيطة تبرع بها بعض المحسنين، فتأثر أهل القرية كثيرا. وكان هنالك أحد الشباب في القرية اسمه عبد الرحمن، أسلم منذ فترة، وكان يكلم إخوانه وأصدقائه عن طيبة المسلمين وحاول أن يدعوهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. ومنذ متى أسلم؟ تقريبا سنة. قبل سنة. قبل سنة. ما شاء الله. طيب ولماذا لم يسلم مع إخوانه؟ هل حاول فيهم يعني؟ وينو أبيام نبغى نبيتو لما بيو معلم وينيونو؟ وينم بيو معلم نبيتو له يدو قنتي ما يلعب بيو ما. لما دخل هو الإسلام إخوانه كانوا بجواره لكن لم يوافقوا دخول الإسلام. لم يوافق. لم يوافقوا. والآن ماذا حدث؟ ديون اتجو ديمبو دوا بيو ما. بون مينو ما أوسي أزواء. وقال بعدما دخل الإسلام كل تحركاته وتصرفاته تغير إلى حسن الحمد لله. فلما رأى إخوانه وأصدقاؤه إغاثة المسلمين لهم لانت قلوبهم وأرادوا الدخول في الإسلام في نفس اليوم، فأقر الله عين هذا الشاب بإسلام إخوانه جميعا أمامه في نفس اليوم، ولقناهم الشهادة، فما أروعه من موقف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله. هذا الذي تصدق بقيمة الحملة الإغاثية في ذلك اليوم إن شاء الله يكتب له أجر إسلام هؤلاء، وهي قيمة بسيطة يعني. إذا كنت أنت بأفريقيا فإنك تستطيع أن تطعم 4 أشخاص بأقل من $1 تقريبا، والصدقة الجارية كالعقار المدر، يعطيك حسنات كثيرة ودائمة في نفس الوقت، وأبوابه كثيرة. ولكن الذكاء هو أن تقتنص فرصة فيها حسنة جارية، يعني إذا وجدت صدقة يمكنك أن تجعلها دائمة فهذه فرصة لا تفوتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول أهل العلم أفضل هذه 3 هي علم ينتفع به، وهو العلم الشرعي، كأن يكون الإنسان عالما من علماء المسلمين، ففتاواه ودروسه ومحاضراته وخطبه وكتبه تكون كلها أجر مستمر له. وحتى لو كان عليه ذنوب فإن استمرار هذا العلم بنفع الناس بعد وفاته يكون مكفرا له عن سيئاته، ويصل ثوابه إليه في قبره ويبرد عليه. لكن قد يقول قائل: أنا لست عالما بالشرع، خلاص يعني فاتني هذا الأجر؟ أبدا. الحمد لله أننا في عصر يمكننا أن ننقل العلم وننشره بكبسة زر، فالأشرطة والهواتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل المحاضرات والدروس إلى ملايين وبثواني معدودة، فكأنها شيوخ متنقلة، فلماذا لا تشارك فيها؟ بحسب علمي فإنه لم يحدث في عصر من العصور أن يقول داعي محاضرة أو درس ويستمع إليه الملايين إلا في هذا العصر، وأنت لا تدري كم يمكن لشخص أن يتغير بسببك.